الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، خلقنا ونحن عبيده، ونحن على عهده ووعده ما استطعنا. نعوذ بالله من شر ما صنعنا، نبوء له بنعمته، نقر بفضله، نعترف بمنته. رب العالمين أكرمنا بنعم نعلمها ونعم نجهلها، أسبغ علينا نعما ظاهرة ونعما باطنة، نعما نذكرها ونعما قد نسيناها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأعظم نعمة تكرم بها ربنا عليها هي نعمة معرفته. نحمدك يا سيدي أن عرفتنا بك وأرشدتنا إليك ودللتنا على طريقك. نحمدك أن أنزلت علينا كتابك هدى لنا ورحمة. نحمدك أن اخترت لنا أشرف أنبيائك نبيا لنا ورسولا. نسألك أن تجعل نعمة الدنيا موصولة بنعمة الجنة. أصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله الذي أعاد للإنسانية رشدها، ورد لها عقلها، وأنقذها من وهدتها، خلصها نبينا، خلص الإنسانية من حيرتها، أنار الله به الطريق، مهد به السبيل، أزال نبينا علامات الاستفهام من أمام وجوهنا، أجاب على كل سؤال، خلصنا من كل ظلمة وفتنة. جزاك الله يا سيدي يا رسول الله أفضل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، أريد أن أتحدث معكم عن هذا الإنسان. أريد أن أكلمك عنك أنت وعني. أريد أن أكلمك عن ولد آدم. أريد أن أكلمك عن ابن آدم، عن الإنسان. الإنسان كل ما خلقه الله عجيب، ولكن أعجب شيء خلقه الله هو الإنسان. هذا الذي يكره الشيء وفيه منفعته، يشتهي الشيء وفيه ضرره، هذا الإنسان المحير الذي خلقه الله تعالى من عنصرين متضادين، خلقه من عنصر مادي مظلم هو الطين، أرضي سفلي، ومن عنصر علوي نوراني لا مادي هو الروح. أنت يا أخي الكريم مواطن تعيش في دولتين اثنتين، أنت تعيش في دولة الروح ودولة الجسد، ولا بد أن تؤدي لكل دولة شرعتها وتطبق على نفسك قانونها. أريد أخي الكريم أن أحدثك عن هذا الإنسان المتقلب المتغير. إذا أحبك اليوم كرهك غدا، فهو شأنه هكذا. يبتغي الإنسان مع الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، لا بذا يرضى ولا بذا. قتل الإنسان ما أكفره. أريد أن أحدثك عن هذا الإنسان العجيب الذي أعطاه الله طبيعتين، طبيعة ملك وطبيعة شيطان، بإقبال الإنسان على ربه وإخلاصه لمولاه واستنارة روحه وصفاء قلبه، يصل إلى درجة الملائكة وقد يعلو ويتفوق. ألم يتفوق نبينا على جبريل وهو بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ألم يقل جبريل لمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما قال له نبينا: أهنا يترك الخليل خليله يا جبريل؟ قال: وما منا إلا له مقام معلوم، لو تقدم جبريل قيد شبر لاحترق، أنت المطلوب. ورقى نبينا وانتظره جبريل حتى يعود إليه. وبطبيعته المادية يصل إلى درجة الشياطين وأحط من درجة الشياطين. الإنسان وسط بين الملك والشيطان. الإنسان مخلوق نوع الله به صنعه ليظهر قدرته وإبداعه. الملك خلق من النور، الشيطان خلق من النار، والإنسان خلق من الطين، وفيه النزعتين الخير والشر. إنني لأعجب لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كيف وصلوا إلى حدود فرنسا فيما يقرب من ربع قرن إلى الزمان، كيف نشروا الإسلام بين الأبيض والأسود والأصفر، كيف استطاع أصحاب محمد وهم الأميون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كيف وصل هؤلاء واستطاعوا أن يتعاملوا مع تلك الأجناس المختلفة من البشر؟ كيف وصل أصحاب محمد إلى أعماق النفس الإنسانية وهم الذين ما دخلوا جامعة وما امتلكوا مختبرا ولا أجهزة أشعة وفحص ولا درسوا علم الفسيولوجيا وظائف الأعضاء، وما كان لهم باع من قريب أو بعيد في علم التشريع؟ كيف استطاع هؤلاء الرجال أن يخرجوا الأمة الفارسية من عبادة النار إلى عبادة الله الواحد الأحد، ويخرجوا الأمة الرومانية من الوثنية وعقيدة التثليث إلى عبادة الله الواحد الأحد؟ كيف استطاعوا أن يخرجوا الأمة الهندية من عبادة البقر إلى عبادة الله الواحد الأحد؟ كيف استطاع أصحاب نبينا أن يخرجوا الأمة القبطية المصرية من عقيدة الثالوث الأب والابن والروح القدس إلى عقيدة الإله الواحد الأحد؟ من الذي علمهم؟ من الذي أوصلهم إلى تلك المعرفة؟ أخي الكريم، أصحاب نبينا تخرجوا من مدرسة الكتاب والسنة، كانوا تلامذة على كتاب الله ورسول الله، فعلموا. تخرجوا على يد من صنع الإنسان، درسوا القرآن. وأنا أريدك أن تمسك بيدك القلم لنعلم الإنسان كما ذكر في القرآن. لنصل إلى أعماقه. إذا كان علماء اليوم أخرجوا كتبا في بلاد الغرب يقولون الإنسان ذلك المجهول، وأخرجوا كتبا تقول الإنسان ما زالت فيه مناطق ميدانا للبحث العلمي وأرضا خصبة للتنقيب، فما تزال جوانب كثيرة في الإنسان تحتاج إلى بحث. نحن لسنا في حاجة إلى ذلك. إن الله الذي صنع الإنسان شرح، حلل، وضح، عرى ظاهرا وباطنا أمامنا. إن كلمة الإنسان وحدها ذكرت في القرآن الكريم 65 مرة، 65 مرة. هذا بخلاف الآيات التي تقول يا أيها الناس، يا بني آدم، أو تخاطب البشر بصفة الإيمان والكفر. لفظ الإنسان تمسك القلم، سأذكر لك نماذج تحصيها وأنت تقرأ كتاب الله. سأذكر لك على سبيل المثال، وقلت لك إن الحصر 65 موضعا ذكر فيها لفظ الإنسان. يريد الله ليخفف عنكم. وخلق الإنسان تحت خط ضعيفا، الصداع يؤرقه ويؤلمه، يلزمه الفراش، البعوضة تضيع النوم من عينيه. كلمة يسمعها وصلت إليه من أحد تورثه ألما وحسرة، تحزنه. كلمة تحزنه وكلمة تفرحه ضعيف. عجول، خلق الإنسان من عجل. حط لي خط. وكان الإنسان عجولا. إن الإنسان لربه لكنود، جاحد لنعمته، ينكر فضله، ينسى خيره. فأما الإنسان، حط تحت خط، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، إذا أقبلت عليه الدنيا ووسع الله رزقه قال هذا دليل رضا الله، هذا دليل حب الله لي وإكرامه لي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، أنا عملت فيك إيه يا رب؟ قال الله تعالى كلا، ليس إقبال الدنيا عليك دليل إكرامي، ولا إعراضها عنك دليل إهانتي، إنما إكرامي لك إن امتلكت صفة التقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الإنسان في الخلق، ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ساخط على قضائي، معترض على قدري. لأننا ابتليناه ونزعنا منه الرحمة والنعمة، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب أو قاعدا أو قائما، لو ابتليته بالضرر، بالمرض، بالفقد، بمهنة، دعانا لجأ إلينا قائما أو قاعدا وعلى جنبه، فلما كشفنا عنه ضره أعطانا ظهره، نسي أننا الذي كشفنا الضر، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. هذا الإنسان لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، ما يسأمش من دعاء الخير، عاوز الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، فيئوس قنوط. وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ده حقي، وما أظن الساعة قائمة. شوف أصحاب الأموال لما يتنعمهم يقول لك قيامة إيه، نسى القيامة والموت والبعث، وما أظن الساعة قائمة، ولو فرضا قامت، ولئن رجعت إلى ربي هيكرمنا أكثر من كده. إنسان كده، إنسان محير، تمسك راسه تلاقي رجليه، إنسان كده. نريد أن نترك هذا الكلام جانبا، دي مقدمة، ده تمهيد، اللي أنا بقوله ده تمهيد. تمهيد ليه؟ قال لك الكلام عن الإنسان، إحنا لسه ما اتكلمناش عن الإنسان. سأخذكم معي إلى صورة الإنسانية الراقية المتحضرة. لو رجعت إلى معجم اللغة العربية وبحثت عن كلمة المروءة لوجدت معناها الإنسانية، المروءة، شوف الخلق الراقي، الحضارة، الأدب، الذوق، الذوق الرفيع، دي الإنسانية. عاوزين نرجع إلى صورة الإنسانية بقى، تكفينا والله، نحن في أمس الحاجة إليها الآن، الآن في هذا العصر. صورة الإنسانية كتبها الله على جبين الظهر، الزمن لا تبلى إلى يوم القيامة، باقي ما بقي الظهر. أتعرف صورة الظهر؟ أتعرف صورة الأمشاج؟ أتعرف صورة هل أتى؟ تسمى في المصحف صورة الإنسان. خلينا بقى في صورة الإنسان بقى لوحده، عاوزين نلقي عليها الضوء ونستعرضها، وهي تكفينا. صورة الإنسان أطلق عليها نبينا هل أتى؟ أنا مولى، أنا مولى لفتى أنزل فيه هل أتى، ذاك علي المرتضى وابن عم المصطفى. أنا مولى لفتى، قال تلميذ علي بن أبي طالب، قل لهم أنا مولى لفتى أنزل فيه هل أتى، ذاك علي المرتضى وابن عم المصطفى.

حين من الدهر 40 سنة رب العالمين صنعه من طين ورماء. لا أحد يعرف ما هذا، ماذا يريد الله من هذا الصنع، ولا الملائكة تعرف. فلم يكن آدم شيئا يذكر. اوعى تفهم ان ربنا محتاج لمليارات البشر، ولا مليارات البشر اللي على سطح الارض تؤثر في ملك الله شيئا او لها قيمة. اوعى تفهم ان الانسان البشر بالمليارات دي لها قيمة، لا قيمة لها، ولا يحتاج اليها الكون، ولا يحتاج اليها الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. الله لا يحتاج إلى البشر، لا ليرفع سماءه ولا ليحمل أرضه ولا ليرزق خلقه ولا ليجر السحاب وينزل الأمطار، ما لهمش قيمة ولا لهم ريحة الفايدة. ده رب العالمين خلقه كده علشان يبين الإبداع، وأنه بيعمل من المادة الخام العجب العجاب. الطين، شوف الطين خلاه أجهزة، جهاز هضمي، جهاز دوري بتاع الدم، جهاز تناسلي، جهاز شوف سمع أعصاب، شوف السمع، شوف البصر، شوف القلب والعقل. شوف الطين، شوف الطين بقى ايه يا راجل، مشكلة. وفي انفسكم افلا تبصرون. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة، نطفة نطفة نطفة. يبقى ادم اتى على 40 سنة لم يكن شيئا مذكورا. شوف لما ينفخ الله فيه الروح ويبقى لحم ودم، اعوذ بعد كده. ان من عرف نفسه عرف ربه. تأمل في نفسك، كفاية عليك كده بس. الامام ابو حامد الغزالي في قضية المعرفة، المعرفة بالله، ما اهتدى إلا عن طريق الإنسان حينما وقف يتأمل. إيه دي؟ إنسان ده إيه دي؟ ده المكت، المكت ده النموذج، النموذج المصغر للكون كله. والله كان جريء، نموذج مصغر للكون، للكون، وفوق الكون رب الكون. ده رب العالمين جعلك دليل عليه، عليه، عليه، دليل عليه. لك وتزعم انك جرم صغير. اوعى تفهم انك جسم صغير. فين انت والجبل والملك والفيل والاسد؟ خلي بالك. تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. العالم الأكبر لك لم يكن شيئا مذكورا. ما كان العالم يحتاج لآدم ولا لأبنائه، لأن العالم كانت الجن تسكنه، تعمره. كانت الجن متقدمة علميا إلى اليوم، إلى اليوم الجن متقدمة علميا عن الإنسان. الجن اجتازت الفضاء وصنعت كازينوهات وكافتريات ملتصقة في السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد، عملوا مقاعد فوق فنادق 5 نجوم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. لما بدأ القرآن ينزل، فمن يستمع الآن وقت نزول القرآن، رب العالمين عمل قواعد صاروخية. أي جن يحاول يسترق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب. الشهاب النار بدون دخان، شهاب ثاقب. وأبناء آدم أعجب من صنع آدم، من نطفة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، والنطفة دي إيه؟ بقول لك فإذا هو خصيم مجادل عنيد كذاب، يخفي الحقائق في قلبه ويظهر غيرها، معاند لدود في الخصام. فإذا هو خصيم عنيد لدود، نطفة. قلت امبارح نطفة. والذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. شوف النسب والمصاهرة، شوف الولد والبنت، شوف الزواج. الإنسان أعجب شيء. علشان إيه؟ ليه خلقتنا يا رب من نطفة أمشاج مع بويضة المرأة بأنا أخلاط؟ عشان إيه؟ نبتليه. شوف خلقناك نمتحنك. أظهر للشياطين وعلى رأسهم إبليس أن الإنسان فيه جانب الشر والاستعداد للفساد، ويتفوق على إبليس ذاته، ومع ذلك كتم الشر، داسه بقدمه وتفوق على جانب الخير، في جانب الخير تفوق على. وليظهر للملائكة أن هذا الإنسان فيه جانب شر وخير، أما أنتم كلكم خير. الملائكة لا تعرف الشر، الشياطين لا تعرف الخير. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم الساجد من يوم أن خلق والراكع من يوم أن خلق. عشان يظهر للملائكة قال لهم شايفين البني آدم ده عنده نزعة الخير زيكم، بس مختلط بها نزعة الشر، استطاع أن يتغلب عنها؟ ده له غرائز، عنده غريزة، الغريزة الجنسية، النار مشتعلة بين جنبي أي شاب، ومع ذلك أطفأها بنور الإيمان بي، بمعرفتي أطفأها. عنده غريزة السبعية، ده حيوان مفترس، ده لو الإنسان ده تنمر بيقتل ويسفك، قنابل عنقودية، غازات سامة، نبالم، صواريخ، ذرة، مصيبة كبيرة. يظهر نبتليه، هنزل له الكتب والتعليمات، هبعتها له، هبعت له الرسل، هشوفه يستجيب ولا لا. انا مش عاوز اوضح لضيق الوقت. شوف ربنا بيقدم ادم للبشر ازاي، حين لم يكن شيئا مذكورا. رب العالمين بيقدم ادم، بيقول له ايها الكون بانسك وجنك او بملائكتك وجنك اقدم لكم ادم. ادم ادم، شوف انا عملت في ايه، ميه وتراب عجنت الطين، بقى بشر قدامكم. الملائكه قدامكم. فجعلناه سميعا بصيرا. انا لما فرضت عليه الابتلاء والامتحان اعطيته الوسائل المعينه، اعطيته العقل والسمع والبصر والقلب، ما جردتوش من الاسلحه، ما رمتوش في البحر وقلت له ما تتبلش، لا، ده انا اعطيته وسائل الانقاذ وطوق النجاه. فجعلناه سميعا بصيرا، وأنزلت عليه كتبي وتعليماتي، أرسلت إليه رسلي، علشان ما يبقى لهش عذر. الإنسان من يوم أن بلغ سن البلوغ في لجنة امتحان، ثم وضعنا رب العالمين أمام مفترق الطرق، حطنا كده قدام مفترق الطرق، بقول له اسمع يا بني آدم، أيها الإنسان، شرحت لك الطريقين، طريق الخير والشر، اعطتك الفطرة وهي أصل الخلقة، المية والتراب لما عجنتهم بالطين وضعت فيهم عقيدة التوحيد في أعماقك، الفطرة يعني لو ما جاتلكش مؤثرات خارجية، لو ابن المسيحي ما خدوش الكنيسة، وابن اليهودي خدوا المعبد، وابن عبد النار خدوا بيت النار، وبتاع البقر أخدوا إلى بيت البقر ومعبد البهائم، لو أنك تحررت هتطلع على الإيمان به لوحدك. وما من مولود إلا يولد على الفطرة، على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لكن صنع كده وبعدين ما سبتكش، بعدت لك الكتب والرسل شرحت لك طريق الحق وطريق الباطل، طريق أهل اليمين وطريق أهل الشمال، طريق أهل الجنة وطريق أهل النار، طريق الفوز وطريق الخسران، طريق السعادة وطريق الشقاوة، حطتك أمام مفترق الطرق بقى، جبتك كده في قبل ما توصل، حطتك أمام مفترق الطرق، قدامك طريقين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا، أدي طريق الشاكرين المؤمنين الموحدين، طريق أهل، وإما كفورا، طريق الكفر المجرمين. يلا اختار بنفسك، أنا ما أكبرتكش، ما أكرهتكش، أنا وضعت فيك كس، الحاجة اللي مش في مقدورك رفعها عنك، لو كنت نايم ما نش هسألك، إما تصحى مجنون ما انتش مكلف، مغمى عليك ما انتش مكلف، طالما كنت سليم معافى انت المكلف، وصلت 80 سنة رفعت الألم عنك، وقلت لملائكتي هذا عتيقي في أرضي، اكتبوا له الحسنات ولا تكتبوا له السيئات. اتفضل أمامك طريقين، إما شاكرا ده اليمين، وإما كفورا. كلمة واحدة، هذه صورة الإنسان وهي صورة الإنسانية، وإذا كانت هذه صورة الإنسانية الراقية ما تعرض الله فيها للكافرين، ولا وصفهم، ولا وصف الجحيم والنار، لأن لا يستحقون أن يذكروا في صورة الإنسان الراقي المتحضر. لكن جاب جملة واحدة قال له خلي بالك، إذا مشيت في طريق الكفر، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بس كفاية كده، كفاية أنت عرفت الكفر وقريته في القرآن بأوصافه وأوصاف أهله، وعرفت النار وخطورة النار وما فيها من عذاب أليم. خلينا النهاردة مع الطراز الممتاز، العنصر الجيد من البشر، الصنف الراقي، مين دول؟ قال إن الأبرار يشرب بها عباد الله. شوف أطلق عليهم الأبرار، أطلق عليهم عباد الله، هم ده الصنف الراقي، ودي صورة هذا الجنس الراقي المتحضر، إنسان أبرار، من الأبرار يشربون من كأس، ورجع من كأس كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسيط، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يبقى أطلق على هذا الجنس الراقي كلمة الشاكرين، كلمة الأبرار، كلمة عباد الله. خلي بالك معي، ثم ذكر بعض أوصافهم، رغم إن رب العالمين ابتلاهم فرض عليهم أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان وقال لهم تتبعوا الحلال وتبعدوا عن الحرام، إلا أنهم لم يكتفوا بذلك، الجنس الراقي فرض على نفسه فرائض. ليه؟ قال عاوز يتقرب إلى الله، بحبه، فإذا به ينذر انت صايم ليه يا ابني النهارده؟ قال ده نذر، كنت نذرت ان اصوم لله 3 ايام. انت بتذبح ليه يا محمد؟ قال اذبح تقربا الى الله، ده احنا لا اضحيه ولا عقيقه ولا هدي في الحاج، اتقرب الى الله. انت بتاكل الفقير، ما انت متصدق عليه زكاه الفطر واخرجت زكاه مالك. قال انما نطعمهم لوجه الله. شوف، ينذرون فيوفون، هو ده الجنس المتحضر. ويطعمون الطعام على حبه، حبه، الهاء دي عايدة على الطعام، بيحبوه. اي نعم، ده جعانين وعاوزين ياكلوا. لما جه فقير قالوا له اتفضل. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويطعمون الطعام على حبهم، عاملين اكل لذيذ شهي، عطوه للضيف اللي نزل، للفقير اللي خبط على الباب. ما احنا كل يوم بناكل، هناكل عيش وجبنه النهارده. ويطعمون الطعام على حبه، الهاء عائده على الله. اي والله صحيح، لانهم يحبون فهم يتقربون اليه بما يفرضونه على انفسهم من النذور، مع انه لم يفرض عليه. كل ده عشان ايه؟ قال انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قولوا له يا ربنا ابتليتنا، هات المنهج، احنا هنشتغل باجتهاد من عند انفسنا. لا، اللي انت عاوزه مننا قوله، اعطينا خطة العمل، فين الخريطة اللي هنمشي عليها؟ قال لهم الخطة، المنهج في الصورة بتاعتكم، صورة الإنسان الراقي. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، المنهج القرآن. كل واحد يتولد في رقبته الكتاب، تحلون حلالا تحرمون حراما، تقفون عند حدوده، لا تتجاوزوا حدود كتابي. فالكتاب نزل عليك، الخطاب للنبي خطاب لنا. نحن نزلنا عليك يا محمد القرآن تنزيلا، خطاب لأمتك، إلا إذا كان أمرا خاصا بك سنبينه. هنا فيش خصوصية. القرآن نزل على نبينا ونزل علينا. فقالوا يا ربنا إلهنا وسيدنا، المنهج صعب شاق، طريق الجنة فرشته بالشهوات والأهوال، بالأشواك، طريق مفروش بالأشواك، طريق مخالفة النفس، فتن الدنيا، المال، الزوجة، الولد. ده علشان أوصل للجنة، ده أنا عاوز أقتحم الصعاب. حفت الجنة بالمكاره، كل ما تكرهه النفس. قوم احفظ القرآن، قوم صلي الفجر، والظهر وصل، روح صلي العصر، العصر هيفوتك، قوم صلي المغرب، قوم صلي العشاء، قوم صلي ركعتين في جوف الليل. فاش فاش كده، شغل، تعب، سهر، النفس عاوزة راحة، عاوزة طرب، عاوزة موسيقى، عاوزة نساء، عاوزة غناء، عاوزة لعب وفرفشة، عاوزة نكت. النفس الإنسانية اللي عاوزة تنام وتتغطى، النفس الإنسانية عاوزة تقعد في المصايف وتاكل أشهى الأطعمة. النفس الإنسانية يا رب الجنة طريقها صعب، طريقه كفاح، طريقه كفاح النفس. الشيطان واقف في الطريق بالمرصاد، الدنيا كلها رفع جبروتها والفتن رفع راسها. اعمل ايه؟ انا عاوز انفذ كتابك صحيح وارفع ريتك، بس الامر ما هو سهل. انا نحن نزلنا عليك القرآن، نزلناه تنزيلا. كل ما بتسمع آية كأنها نزلت لوقتها، هل طبقتها؟ هل نفذت ما فيها من أوامر؟ هل اجتنبت ما فيها من أوامر من نواهي؟ هازم. أعمل إيه يا رب؟ أنا ضعيف، وأنت قلت في كتابك وخلق الإنسان ضعيفا. عاوز السلاح؟ سلحني. قال له السلاح اثنين، أعطيتك سلاحين اثنين، إياك أن تتخلى عن واحد منهما. السلاح الأول الصبر، فاصبر لحكم ربك، لأمره، لكتابه، لدينه وتشريعه. اصبر. ده الصبر، ده وصيتي للأنبياء، وصيتي لجميع عبادي من يوم أن وجد لي عباد على الأرض. ده الصبر الحائط اللي بيستند إليه الجريح والكثير والمبتلى. ده الصبر، ده هو البلسم والعلاج لأهل البلاء. اصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ده ما فيش جندي يستطيع أن يستخدم سلاح إلا بالصبر. ده الشجاعة في الميدان العسكري مش في السلاح المتطور، إنما الشجاعة هي صبر ساعة بس. بالصبر يتحقق النصر. اصبر، ما تيأس، ما تسخطش، وبشر الصابرين. الصابرين المعترفين لي بالعبودية ومقرين لي بالألوهية، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيدا وإنا إليه راجعون بأعمالنا. اصبر. العبادة تحتاج إلى صبر، العلم أو الصبر، تربية الأولاد تحتاج إلى صبر، معاملة الزوجة عاوزة صبر، البلاء عاوز صبر، الفقر عاوز صبر، الغنى عاوز صبر، المصائب عاوزة صبر. اصبر. جاء خبر الإمام الشافعي وهو في مسجد عمرو بالقاهرة في مصر القديمة، يقول له ابنك كان من أعز أبنائه مات. فقال الشافعي: هو الدهر هكذا، فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيبي. وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وذاق طعم الموت كل طبيبي. هقولها كده، أنا عارفه كويس، شل الصبر. مات العباس حزن ابنه حبر الأمة وعالمها عبد الله ابنه، فجاء عربي على ناقة له وقال: اصبر اصبر، نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. سر والله عبد الله رضي الله عنهما وزلم، خلاص اصبر. وكان النبي يبتلى وينزل عليه جبريل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر ولا تستعجل لهم، اصبر. قال له: نعطيك سلاح الصبر، ما في كافر على ظهر الأرض يعرف حاجة اسمها الصبر أبدا، الصبر ده سلاح المؤمنين، لا لم يسلح له. شوف، إن الإنسان غير المسلم خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين إلى آخره. صبر، اصبر، انت اللي تمتلك الصبر. والله هم يعجبون لنا، كيف نصبر كيف نصبر؟ سلاح الصبر ده اللي محيرهم. لكن الصبر كالصبر المر اللي عند العطار، مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر، سلاح الأول الصبر. فاصبر لحكم ربك، السلاح الثاني. انت مسلم، انت لك شخصيتك، انت لك وضعك، انت لك كيانك، انت لك مبادئك، انت عارفها، شرحتها لك في الكتاب والسنة، وانا بينت لك المنهج. احذر بقى انك تضعف، ولا تطع منهم آثما او كفورا. اوعى تطعهم، اغراءهم لك سيستمر. هم مش عاوزين منك الا حاجة واحدة، معرفتك بالله يقلعوها بقدرها من قلبك، عقيدة التوحيد ينتزعونها من بين ضلوعك. هم مش عاوزينك إلا صورة بالكربون منهم، عاوزينك نسخة مكررة على شاكلتهم، عاوزينك تغرق في النسوان، تشرب الخمر، تلعب، تعيش للشهوات، تبقى شخشخة في ايد ابليس. اوعى، احذر. ودوا لو تدهن فيدهنون، هيحبوك، هم عاوزين ياخدوك لهم. كل قنوات البث الموجودة الان مش عاوزة الا انت، انت المستهدف. عاوزينك ترقص مع المرأة الاجنبية، وعاوزين مراتك عريانة زي نسوانهم، وعاوزين الزنا حلال مباح، مش الجائع ياكل والعطشان لازم يشرب، واللي الغريزة الجنسية موجود. النساء عاوزينك كده بهيمة، بهيمة دول بهائم، عاوزينك ترتع وتلهو وتلعب زيهم. ما تظهرش عيوبهم، عاوزينك تجاملهم، تشكر حضارتهم وتمدح فيهم وان هم اللي علموا البشريه وان هم اللي اخرجوها الى الحضاره والديمقراطيه والامان العريضه. بسم الله حكم رب. ولا تطع صنفين من البشر، احذر العاصي المؤمن المتلون طول الليل قاعد امام افلام الدعاره والجنس وجاي في صلاه الجمعه بالجلابيه البيضاء وفي الصف الاول. احذر المسلم المتلون اللي بياكل السحت بيفرط في عرضه، لو قعد مع السكارى شرب، ومع الذاكرين قرأ وتمتم بآيات الله. لا تطع آثما، فإن الصديق العاصي أول سيجارة شربها بني آدم امتدت بها يد صديق آثم عاصي. أول بيت للدعارة عرفه شاب دله عليه صديقه الحميم صاحب الخبرة في هذا الميدان. احذر، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، واحذر على دينك من الكفرة فهم لا يريدون لك الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا تطع سلاحك، خليك رافع مبادئك كده. لا تطع منهم آثما أو كفورا. قالوا يا رب السلاحين، طب اعطيني مخزن الذخيرة بقى، أنا عاوز فرقة إمداد وتمويل، عاوز مدد، عاوز غذاء، عاوز طاقة، عاوز زاد. فين زادي؟ عشان أصبر ده أنا هقعد طول حياتي صابر. فين الزاد؟ ده أنا هقعد طول حياتي أكافح نفسي. ده زينوا لنا الدنيا، ده الإعلانات فتنة، ده بيعلنوا على السلعة بفتنتهم. أروح فين؟ زودني. مش أنت قلت وتزودوا؟ حدد للزاد. كلمة التقوى كلمة واسعة، فإن خير الزاد التقوى، دي كلمة. حدد للزاد بقى، أنت حطتني في الميدان، خلقتني من نطفة أمشاك، وقلت أنا خلقك عشان أبتليك، وقلت اعطتك المنهج وهو القرآن والسنة، وقلت لي عشان تطبق القرآن والسنة اعطتك سلاحين، صبر ومخالفة للعاصي والكافر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. اعلنها صراحة، اعلنها مدوية. لن أستجيب لكم. أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، والإسلام لن يموت ما وجد فيه هذا العنصر الصابر المتمسك بمبدئه الذي لا يقبل عقائد كافر ولا عاصٍ. لا واحد بيسهل له المعصيه ولا واحد بيغريه للكفر. قال له عاوز الزاد، هعطيك الزاد، هحدده لك بقى، هبينه. الزاد، واذكر اسم ربك بكره واصيلا. ده الزاد الاول. اذكر، انت لما تذكرني ضغطت على الازرار اضيئت اللمبات للملائكة فاعلنوا الاستعداد لك. اذكرني اذكرني، خلي لسانك رطب طول النهار والليل بذكري ما دامك صاحي. اذكرني، صلي على نبي اشرف عبيدي الذين نفذوا منهجي وطبقوه حرفيا. الم تقرأ سيرة هذا الرجل؟ كيف صبر؟ كيف خالف الكفرة والمجرمين؟ والله عرضوا عليه ان يكون ملكا فابى، وان يجمعوا له الاموال ليصبح اغنى رجل فيهم فرفض. وقال لعلي لجده لعمه ابي طالب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك الدعوة الى الله ما تركتها. لا، ده انا اعطيك نموذج اشرف النماذج، اشرف العبيد قائدك، لان الخطر بتاعك مش كخطر الامم السابقة. أمة نوح لما يموت نوح انتهت مهمته، يموت نبي الله صالح انتهت، موسى انت، إنما أنتم أمة محمد مهمتكم مستمرة إلى قيام الساعة. والباطل متبجح، والباطل مسلح، والكفر ظلمة، والكفر عمى، لا يميزون بين طفل وامرأة، يدوسونكم بأسلحتهم، ينسفونكم ببيوتكم واملاككم. اصحى انت وهو، انا اعطيتك سلاح الصبر، ولا تطع منهم، اثبت على مبدأك، ولا تطع منهم اثما او كفورا. عاوز الزاد؟ ذكري ذكري، لا تشتريه بالدولار بتاعهم ولا اليورو. ذكري، لا تروح السوق تجري والسلعة شحت. ذكري، لا هتروح لطبيب يوصفه لك ولا صيدلية يتبعه لك. ذكري خلاص. واذكر اسم ربك، مجرد الشفايف ما تتحرك واللسان ينطق هتجدني معاك. قال ربنا في الحديث القدسي: انا مع عبدي، مع عبدي، عبدي، عبدي. حط تحت عبدي دي مليون خط. شوف انت عبد ولا عبد الدرهم، عبد ولا عبد المنصب، عبد ولا عبد الشهوة، عبد ولا عبد المرأة. شوف عبدي، عاوزين نصفي العبودية بمصر نعمه، ننقيها من شوائبها. انا مع عبدي، مع امتى؟ اذا ذكرني وتحركت بي، تحركت بي بي بشفتاه. ان اتاني تقدم لي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولا. عاوز ايه؟ ده انا عامل دورية مستمرة من الملائكة، تجي لكم صلاة العصر وترتفع في صلاة الفجر، وتجي الدورية الدانية تستلم من الفجر الى العصر عشان يشوفوكوا عاوزين ايه. انتوا مالكوش عذر تنهزموا ابدا، لا عذر لكم ان تنهزموا امام كافر طالما تمسكتم بأسلحتي وتمسكتم بزادي. واذكر اسم ربك، امتى؟ بدون تحديد، بكرة اول النهار واصيلا اخر النهار. ذكر الله مش عاوز وضوء يا سيدي، ذكري ما هوش عاوز غسل من الجنابة والحيض والنفاس، ذكري مش عاوز البيت الحرام ولا بيت من بيوتي، ده مطلق مش عاوز منك حاجة خالص، مش عاوزني معاك. شوف الذكر، ديني هو الذكر. القرآن أسميته الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لذكر لك ولقومك. غير القرآن ده ذكري؟ مش هتشتهر ولا تعرف قيمتكم إلا بالتمسك بذكري وهو القرآن. لا تقول أنا مش متوضي، أذكر وانت نايم على جنبك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنا ما أتعبتك، مش عاوز الزاد ده، الزاد ده الزاد. أما إذا غفلت عن ذكري يبقى شوف اللي هيعبرك مين. أنت تعرض عني وأذكرك، تدير ظهرك لي وأعرفك. لا لا، اصحى. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده كلام صحيح، بس في أفضل من الصلاة وأعلى درجة منها. إيه؟ ولذكر الله أكبر. يا سلام، يعني إيه؟ يعني تصلي وأنت تذكره، خاشع قلبك له، كأن الجنة عن يمينك وأن النار عن يسارك، تذكره حضور قلبك وأنت في الصلاة واقف بين يديه، هو ده ذكره. إنما تقف وانت قلبك منفض عنه، لا يا حبيبي. التقى الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الشافعي محمد بن إدريس ببغداد، وفين نكلمهم في الطريق، فنظر الإمام أحمد قال له: يا شافعي، هذا الراعي شيبان، شيبان الراعي، أهل بغداد يشيرون إليه بالبنان، هذا الراعي ورع، مشهور بالتقوى والورع والفهم. الراعي ده فاهم دين الله كويس يا شافعي، والله لا أنادي عليه، من وجه له سؤالا نشوف كلام الناس صح ولا غلط. قال: يا شيبان. قال: ماذا تريد يا أحمد؟ قال: إذا سهى العبد في صلاته 3 مرات كم سجدة للسهو يسجدها؟ قال: عندي أو عندكم؟ قال له: هما أمران. قال: نعم أمران. عندك في الفقه والشريعة اللي بتعلمها الناس يا أحمد، ولا عندي الغلبة اللي زيي؟ عندك سجود السهو 2 سجدة، لكن إذا سهى العبد عندي 3 مرات وهو واقف بين يدي الله يجلد 10 جلدات، كيف يسهو والله مقبل عليه؟ بكى والله أحمد. قال الراوي: كاد أن يغمى عليه. الله ينص كده. قال له: عندني بأنت عاوز نسهي للصلاة. يا راجل مش كده، اتق الله. 3 مرات مش مرة، ده أنا عبد وقح، عبد قليل الأدب. قال: يا شيبان، إذا امتلكت 40 رأسا من الغنم فما زكاتها؟ قال: عندكم شاة، كل 40 فيها شاة زكاة، ولكن عندي العبد وما ملكت يداه لسيده. فبكى والله الإمام أحمد. أبا اذكر اسم ربك، ولذكر الله أعلى من الصلاة، حضور القلب وخشوعه، وتعرف أنت بتقول إيه وصلت إيه وعملت إيه وسويت إيه. ومن الليل فاسجد له 2 ركعات. صلاة الليل دي قوة تخلي الضعيف في المسلمين أسد، تخلي العيان بطل، تخلي العجوز شاب، صلاة الليل مطردة للداء من الجسد، متعة. كان الذين يقومون الليل من أهل الإيمان وسلفنا الصالح، كان الواحد يقول لأخيه: لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من سرور وسعادة ونحن كده تجافت جنوبنا عن المضاجع وأزلنا النوم عن أجفاننا ووقفنا نناجي الله والناس نايمين والكون مسطور سكران سعادة لا تعد، لو كانوا في مثل ما نحن فيه ده الجنة دي تبقى جميلة جدا. والله الجنة تبقى جميلة لو كانت السرور، شوف السرور، شوف الإحساس بالسعادة بقى، شوف سكينة القلب، هدوء البال، راحة الأعصاب. شوف شوف لما تقوم تصلي ركعتين والله بطل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. هو مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أحد المواظبين على قيام الليل: نحن في نعمة لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بحد السيف. والله الملوك دول ما بيشوفهم، ما بيقتلوش إلا على الدنيا وأموالها، لكننا نمتلك ما هو أغلى وأسمى من المال. لو كانوا يعرفوا الحقيقة فوالله لقاتلونا وزحمونا ووقفوا معنا بين يدي الله. اذكر اسم ربك بكرة، الفجر والظهر، وأصيلة، العصر والمغرب والعشاء. يكفيك، حافظ على الصلاة، حافظ عليه. أنا مش عاوزك تمسك السبحة بقى طولها ميت، طب حافظ على الصلاة، هذا ذكري، هذا هو ذكري. إن ما أمكنكش تذكرني ليل ونهار، حافظ على الصلوات الخمس ركن الإسلام، ده الصلة اللي بيني وبينك. الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة نور للقلب وشكر للنعمة، من تركها فهو ملعون، مطرود من رحمة الله، من تركها لا علاقة له بربه. تعال صلي بقى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. ايديه يعني عاوزني كده اسبح بحمد الله المساء في الصباح وعشيا ووقت الظهيرة. ايوه يعني اكون شغال لك، امال انت عبد ازاي؟ انت تعمل في حقلي، انت فلاح في ارضي، انت عامل في الورشه بتاعي. لازم العباده تبقى حرفتك يا حبيبي، مهنتك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دي وظيفتك. ده شويه البتاع البكش اللي انت بتشتغله بره وعيش لي في السوق والعمل، دي حاجات انا عاملها كده معين على العباد، انما رزقك مضمون. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اشتغلت بالمضمون وسبت التكليف والابتلاء، هتخسر، هتضيع. بلاش حين تمسون وحين تصبحون، وسبح بحمدك كل وقت. فسبحان الله حين تمسون، العصر والمغرب تصليه، وحين تصبحون، الفجر، وعشيا العشاء، وحين تظهرون الظهر ما تصلي بقى الخمس أوقات. ما تقوليش أنا مش قادر أسبح ولا أحمد ولا، أنت تقدر، بس إذا ضعفت كده والهموم ركبتك والسن حكمك، حافظ على الصلوات. صلوات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عاوز المداومة، المداومة. قطعة لحم 5 كيلو عاوزها تستوي، حطت الحلة بالنار بتغلي، المية بتغلي، غطست اللحمة وطلعتها، غطستها وطلعتها، اللحمة دي تستوي في قد ايه؟ في شهر. ارميها في المية هتستوي في نص ساعة يا راجل. ادخل الميدان بقى عشان تنضب، تصبح عبدا صادق العبودية لسيدك. ما تخافش، إن لك ألا تجوع فيها. ما تخافش، مش هتضيع. الزاد على أمرين اثنين، اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له، اسجد وسبحه ليلا طويلا. اسمع، أنا أعطيتك المنهج وسلحتك من أسلحة وعرفتك الزاد. الفرق بينك وبين الكفر المجرمين فرق كبير. أنت طريقك مش طريقهم، مبدأك مش مبدأهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة، دول بتوع دنيا، إنما الدنيا دي أرض ووطن المشردين، أبناء الزنا، اللقطاء، وطن من لا وطن له، وسكن من لا سكن له. إنما أنت لك وطن، الفردوس، دار السلام، أنت جاي لهناك في الآخرة. منهجك مختلف، طريقك مبتعد. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اوعى تغتر بقوتهم وأساطيلهم، اوعى تنسى القوي العزيز الجبار المنتقم، اوعى هتضيع. نحن خلقناهم، يعني أدرى بهم وعارفين ايه اللي يوجعهم كويس، وايه اللي يجيب أجلهم، وايه اللي يخلي دماغهم تحت رجليهم. احنا خلقناهم وأدرى بأسرارهم وشددنا أسرهم. الأسر الرباط المحكم، شوف اتحاد أوروبا مع أمريكا، إحنا اللي اعطناهم الرباط، شوف ربطوا مع بعض إزاي، شددنا أسرهم. شوف الراجل بوش مسك العالم إزاي، والعالم مش قادر يخلفه، مسك حق الفيتو، يعترض على كل شيء والعالم يسكت، ما فيش حد بيأوحه. وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم واعطيناهم القدرة عشان نمتحنكم. ما ترجعوا بقى لربكم بقى، ما تعودوا عبيد، ما تجوا تقفوا على بابي، ما تتخلصوا بقى من أوسخ الدنيا بقى، ما تمشوا في طريق الآخرة. ما انتوا شفت الدنيا مش هتجيب حاجة قدامكم، طريقها واحد ودم وسف وقتل وتشريد. ما تلجأوا إلي بقى. وشددنا أسرهم، شوف البوش بخطب بشوح بدراعه، شفتش دراعه دي اتنطر 10 متر وطلع من جسمه؟ لا، شوف الرباط، شوف الخلقة. احنا شددنا الأس، العضد والكتف مثبت في الجسم بمسامير برمة، لحام أكسجين، شددنا الأس. احنا اللي رابطين، قاعد يرفع يمين راسه يمين وشمال، ما طردش في الهواء. شوف الراس ملزقة في الرقبة والرقبة في الجسم ازاي، شوف الخلقة. احنا اللي شددنا الأس. لو أردنا هنفكك أعضاءهم، مش اتحاد أوروبا وهم، هنفكك أعضاءهم من جسمهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. أنا اعتتهم مرض الإيدز والعياذ بالله، فقد المناعة، المناعة يجي يقف يقع خرقة. شوف خوفهم من الإيدز ولا انفلونزا الطيور. شوف لما حرم عليهم الطيبات وخايف ياكل فرخة ولا كتكوت. شوف لو قالوا هيحصل له ايه. شوف الرئتين والدم المتجمد في الرئتين. شوف الموت العاجل. احنا اللي نقدر، احنا عندنا ساعتين بس. انتم يا اتباع محمد عودوا يعود الله لكم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم، احنا نقدر ننزلهم من الوجود كلية ونأتي بقوم آخرين. بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه صورة الإنسان، صورة الظهر، صورة الأمشاج، صورة هل أتى تذكرة. أنا ذكرتكم خلاص وبينت لكم الداء والدواء. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أنا قلت لكم في أول السورة خلقتكم ليه؟ من نطفة أمش نبت ليه؟ آخر السورة جزاء الابتلاء. إيه جزاء الابتلاء؟ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذا هو جزاء الابتلاء. أشكركم، بارك الله فيكم، أأسف على الإطالة. هذا يوم علم، هذا مجلس علم، ليس من مجالس الدنيا. بارك الله فيكم. نعم يا أخي عزيز. نعم. صورة الإنسان بدأت بهل. هل هنا بمعنى قد للتحقيق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى على آدم 40 سنة كان طينا تمثالا من طين، فهي بمعنى قد. ويجوز أن تكون هل استفهامية للتقرير. ألم نشرح لك صدرك؟ الحمد لله للاستفهام. يا محمد ألم نشرح لك صدرك؟ قر واعترف. قال له بلى. ووضعنا عنك. نعم. هل أتى على الإنسان؟ يا علماء التاريخ والحفريات والأديان، يا من أرسلت لهم الرسل وأنزلت لهم، قلت لكم آدم كان طين 40 سنة. قروا واعترفوا. يبقى السؤال للتقرير. أي سؤال يا رجال؟ نعم. ولا زي الرجل المخرف اللي قال ان قبله اوادم. لعلمك اللي خرف وكتب الكتاب ده مسكين، لان ده مش كلامه، ده كلام ابو العلاء المعري. ده قديم قديم. ابو العلاء المعري والله في ديوان شعره قصائد بان في اوادم قبل ادم. ده ماشي. احنا عندنا المصادر الموثوق بها. احنا ديننا معتمد موثق يا حبيبي. احنا ديننا لا في شك ولا ظن. ما فيش دين في العالم موثق معتمد ماضي عليه رب العالمين الا هذا الدين. نعم. اقم الصلاه يا اخي عزيز. الله اكبر. ومن